أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي.